في أسئلة كثيرة أيضا لا تزال نجيب عليها بإيجاز مهما يعني عذرونا لا نستطيع أن نفصل حتى نمر على أكثرها. يقول ما معنى بعد الزوال؟ يعني الزوال زوال الشمس، يعني الشمس تكون في وسط السماء ثم تبدأ في الميلان، هذا يسمى زوال. بعبارة أخرى الظل يمتد ينتهي يقف عند حد يصغر يصغر، إذا بدأ يزيد هذا علامة تعرفه عن طريق حيطان الجدران وغيرها، إذا زاد ذلك معنى هذا أن هذا هو الزوال. يقول بعد ذلك أحرم للحج تمتع مكة وأدى العمرة وبعد جاء مدينة المدينة وبعد رجع مكة، هل هو محرم للعمرة الثانية أم لا؟ يعني كلامه غير واضح، ولكن أنا أوضح الأخ كأنه أدى العمرة في هذه الأيام ثم جاء إلى المدينة، يقول ماذا يفعل؟ هل إذا خرج مثلا من المدينة يحرم بالحج أو يحرم بالعمرة؟ هو بالخيار، له أن يحرم بالحج وله أن يحرم بالعمرة، لكن إن سأل عن الأفضل فالأفضل أن يحرم بعمرة فيؤدي عمرة أخرى ثم في اليوم الثامن يحرم للحج، لكن هو كل ذلك جائز له. يقول الأخ هل يصح للمتمتع أن يصوم عن الهدي مع إمكانه؟ أظن بدأت في الإجابة عليه، لا ينبغي، وقلت لكم هل لك أن تصلي مثلا أن تتيمم بدل الوضوء؟ الجواب لا، فما يعني الذي لا يستطيع هو ماذا يعود بعد ذلك، أما إذا وجد عنده المال فلا يجوز له ماذا، فما استيسر من الهدي، لكن إذا عجز عن ذلك فإنه يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع، وقلنا يوم عرفة ينبغي أن يتفرغ، لكن مع ذلك لأنه عليه الهدي ولم يستطع وله أن يقدم يصوم السادس والسابع والثامن. هل يستحب أن ألبس لباس الإحرام من المدينة أو من الميقات؟ هل يجوز امساك شنطة وأنا محرم؟ أولا فرق أيها الإخوة بين الإحرام وبين اللبس، أنا أرى أن الأولى أن تغتسل في مكانك وأن تلبس الإزار والردة وأن تتهيأ، فإذا جئت إلى الميقات وهذا هو المطلوب فانوي بقلبك الحج أو العمرة، إن أردت العمرة فأنت تنوي بقلبك أول هنا ثم تقول لبيك عمرة إن أردت العمرة، وإن أردت الحج تقول لبيك حجا، وإن كنت متمتعا تقول لبيك عمرة متمتعا بها للحج أو لبيك حجا وعمرة حسب ما تعتقد، فهذا لا أثر له، كونك في المنزل تتهيأ هذا أمر راجع لك وهو أولى، يعني ربما يضيق بك الوقت في أبيار علي، لكن في أبيار علي في ذو الحليفة ماذا تفعل؟ هناك تحرم تنوي ثم تقول لبيك اللهم لبيك، ويحسن أن يكون عقب صلاة مفروضة أو من السنن، فإن لم يكن فلا يشترط أن يكون بعد صلاة. يقول ما حكم لبس الكمامة من مرض الخنازير للرجل والمرأة وجزاكم الله؟ أولا قبل أن نبدأ في هذه تغطية الوجه فيها خلاف في قصة الرجل الذي وقصته دابته سقط فيعني وطئت عليه فمات الرجل، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا يعني لا تغطوا رأسه، جاء هذه في الصحيحين في رواية مسلم في رواية عند مسلم ولا تغطوا وجهه. هنا بالنسبة لما سأل عنه الأخ، واحد سأل أيضا عنه في الصلاة في سؤال مربي في الصلاة، إذن هذا ليس فيه بأس، يعني إذا احتاج الإنسان فليس فيه بأس، هذا أمر. الأمر الآخر آخر بدل أن نعيد السؤال مرة أخرى، يقول هل يجوز أن يصلي الإنسان وهو متكمم؟ العلماء تكلموا عن صلاة الإنسان وهو متلثم يكره ذلك لكن صلاته صحيحة. السؤال الآن يقول التوكيل بالنسبة لرمي الجمرات هل هو جائز عن النساء الكبار؟ نعم، أي إنسان تلحقه مشقة سواء كانت امرأة أو رجل كبير أو معاق فهؤلاء يجوز التوكيل عنهم ولنابة، لكن ينبغي أن يتأكد هل الإنسان فعلا عاجز أو لا. يقول الأخ طواف الوداع ما حكمه؟ هو ركن من أركان الحج، ومن لم يطف طواف الإفاضة لا يتم حجه، ولكنه يبقى معه إلى أن يؤديه، ليس كالوقوف بعرفة يفوت، لا. يقول وهل يمكن أن يؤخره أيضا فيطوف طواف الإفاضة ويدخل فيه طواف الوداع؟ الجواب نعم، كما أنك إذا دخلت وقد أقيمت الصلاة تدخل تحية المسجد في الفريضة. يقول الأخ هل يجوز أن أحج بدلا عن شخص آخر مريض لا يستطيع القيام بالحج؟ إن كنت قد حججت عن نفسك فنعم، لكن أن تبدأ بهذا لأنه مريض وتكتر نفسك لا، كل نفس بما كسبت رهينة، فابدأ بنفسك ثم بغيرك. هل تجوز الصلاة مع وجود الغطاء الواقي؟ هو نفسه أجبت عليه وقلنا يعني كونه يتخلص منه أو لا، ولكن لو فعله لا يظهر لي مانع من ذلك. الأخ جزاه الله خيرا يعني يقول اشهد الله على حبك وأنا كذلك، أحبك الله الذي أحببتني من أجله، ويقول أرجو ألا تبخل علي بالدعاء، أسأل الله سبحانه وتعالى الهداية، وإن كنت من الحجاج أن يتم عليك تلك الحجة وأن يوفقك وأن يعيدك سالم وأن تكون ممن من الحجاج الذين أحسن الله سبحانه وتعالى عليهم ورزقهم ووفقهم إلى أن تكون حجتهم أيضا مبرورة. يقول نرجو توضيح ما يقال عند الصلاة على الميت والأموات والطفل. هذا الآن لو قلت يطول، ولكن معروف أنك أول ما تبدأ تكبر، والعلماء مختلفون في رفع اليدين، لو رفعت اليدين وأنا أرى هذا، ولو لم ترفع لا يؤثر ذلك، فتقرأ في الركعة الأولى بسورة الفاتحة ثم تكبر، يكبر الإمام وتكبر بعده، وماذا تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخرة، ثم بعد ذلك تدعو الدعاء المعروف المتفق عليه تقريبا بين العلماء، اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إلى آخره، وإن كان طفلا فتقول اللهم اجعله فرطا لوالديه، اللهم اجعله شفيعا لوالديه. يقول كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو حجة واحدة، حجة الوداع فقط، ولذلك لما سئل عن الحج في كل عام قال الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. يقول الأخ والدي العمرة له أم لي؟ يقول الأخ سين أحج عن والدي، فهل العمرة له أم لي؟ إذا كان والدك لم يحج ولم يعتمر فحج واعتمر عنه إذا كنت أنت سبق أن حججت، أما إذا كنت حججت ولم تعتمر فلتكن عنك. يقول الأخ حاج في الحملة والحملة متعجلة في الأصل.